ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول ربنا جلت قدرته: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل له الخلق والأمر، يخلق ما يشاء ويصطفي من خلقه ما يشاء، ويأتي اختيار ربنا جلت قدرته عن علم وحكمة، لأنه سبحانه هو العليم الحكيم. فالله رب العالمين خلق سبع سماوات، وهي كلها من مادة واحدة من حيث الخلق، وأما من حيث التفضيل فإن الله رب العالمين فضل السماء السابعة بأن جعلها مسكنا للمقربين من الملائكة، ثم جعلها دانية من عرشه وكرسيه، وفضلها ربنا جلت قدرته تفضيلا. وخلق الله رب العالمين الملائكة، واصطفى ربنا من الملائكة ما شاء، فقرب ربنا تبارك وتعالى أمينه على وحيه جبريل عليه السلام، لأنه ينزل بالوحي الذي يحيي الله رب العالمين به موات القلوب. واصطفى ربنا تبارك وتعالى ميكائيل، وهو صاحب الخط الذي ينزله الله رب العالمين من السماء فيحيي به الأبدان من النبات والحيوان. واصطفى ربنا تبارك وتعالى إسرافيل صاحب السور الذي ينفخ النفخة بإذن الله رب العالمين فيحيي الله رب العالمين به الناس، ويبعث الله رب العالمين به الأموات. وخلق الله رب العالمين الخلق من الأناسي، وفضل بعضهم على بعض تفضيلا. وخلق ربنا جلت قدرته من الناس الأنبياء، وعدتهم 124,000 من الأنبياء جما غفيرا. ثم اصطفى ربنا جلت قدرته من الأنبياء الرسل، وعدتهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 315 نبيا. وفضلهم ربنا جلت قدرته واصطفاهم اصطفاء من بعد اصطفاء. ثم اصطفى ربنا جلت قدرته من هؤلاء الرسل عليهم السلام 5 هم أولو العزم من الرسل. ثم إن الله رب العالمين اختار من الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم. وكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الخلة غير منادع في مقامه وفي سموه وفي علو شعبه، فقد جعله الله رب العالمين سيد بني آدم كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلق الله رب العالمين الأراضين وجعل بعض البقاع مفضلة على بعض، واختار ربنا جلت قدرته بلده الحرام وبيته الحرام، فكان بيتا له باختياره، واختار خلقه ممن وفقهم الله رب العالمين لفعل الخيرات وترك المنكرات بقاعا في الأرض، فكانت مساجد لله باختيار الناس. وأما البلد الحرام والمسجد الحرام فإن الله رب العالمين فضله على البقاع كلها، وجعل له من الحرمة ومن الخصائص ما ليس لبقعة من بقاع الأرض كلها. فإن الله رب العالمين حرمه فلا يحل فيه قتال بحال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنع الناس أن يدخلوه إلا حاسد الرؤوس بزي موحد، خاشعين ملبين، ذاكرين الله رب العالمين. ثم إن الله رب العالمين حرم صيدا، فلا يجوز لمحرم أن يصطاد في الحرم شيئا ولا في غير الحرم، إلا أن ما حرم الله رب العالمين من طير الحرم جعل ذلك له ربنا تبارك وتعالى أمنا، لأنه حرم آمن بأمن الله رب العالمين وسكينته، فجعل الله رب العالمين الأمان شاملا حتى الطيور في أجواء السماوات العلى. ثم إن هذا الأمن انشرح بعد ذلك على شجره، فلا يعضد شجره ولا يقطع ولا يحمل على نفسه فيقتلع، كل ذلك مما حرمه الله رب العالمين سبحانه. ثم إن الله رب العالمين لما اختار هذا البيت أهوى إليه الأفئدة وعلق به الأرواح، فلا يزداد الذاهب إليه وإن كثر ذهابه إلى هذا البلد الحرام وإلى هذا البيت الحرام، لا يزداد على كثرة ذهابه إليه إلا شوقا، يتطرع إليه بجماع روحه وبجمعية نفسه، ويهفو إليه بقرارة قلبه، ويود لو ذهب إليه في كل عام حاجا ومعتمرا، نسأل الله رب العالمين أن يحملنا إلى بلده الحرام حجاجا ومعتمرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله رب العالمين يختار من الأمثلة ما يشاء، ويجعل له من الخصائص ما يشاء. ثم إن الله رب العالمين بواسع رحمته وعظيم رأفته بخلقه يجعل الثواب على قدر المشقة، فإن الرجل إذا غادر أهله وبلده وفارق أحبته ثم ارتدى بعد ذلك ما يشبه الكفن، وخرج في الفلوات وفي أجواج الفضاء، فأنما يؤهل النفس بذلك للرحلة التي لا عودة للحياة من بعدها، يجعل الله رب العالمين جزاء ذلك إذا ما أحسن النية وأخلصها لله، ولم يرفض ولم يسخط أن يعود كيوم ولدته أمه بريئا من الذنوب والمخالفات، مغفورا له منعما بالقرب من رب الأرض والسماوات. ثم إن الله رب العالمين جلت قدرته لما أعظم حرمة بلده الحرام وبيته الحرام جعل الصلاة في تلك البقعة المحرمة الآمن أهلها ليست كأي صلاة، فإن صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصف الله رب العالمين حجرا على حجارة ليعلم الناس أن الأمر كله لله رب العالمين، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الخلق مربوبون مقهورون مصرفون تحت المشيئة. وعلى الناس لكي يكونوا من عباد الرحمن بحق أن يلتزموا ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دام قد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم تقبله عقول. فإن الله رب العالمين اصطفى حجرا على حجارة وجعل من الفضل فيه ما جعل، بل جعل في ذاته من الفضل ما لا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. وليست الفضيلة مقصورة ولا محصورة فيما يؤدى من الأعمال الصالحات في البلد الحرام وفي البيت الحرام وعند الحجر الأسعد، بل الفضيلة ذاتية في ذلك. تثبت الفضيلة لا بالطاعة وحدها بل بتفضيل الله رب العالمين لها، كما قال ربنا جلت قدرته الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله رب العالمين لما اختار هذا البلد واختار تلك البقعة وجعل بياكم الحجر إنما جعل ذلك كله بخصيصة موجودة في ذات ذلك كله وفي ذواته، لا يعلم قدر ذلك إلا الذي برأه وسواه. ولو كانت الأشياء إنما تتفاضل لا بذواتها وإنما بالطاعات والقرب وحدها لجاز لمأفون عقل وأعمى بصيرة أن يسوي بين ذات موسى وذات فرعون، وهيهات هيهات. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن كان في أحد وقع في حفرة من الحفر التي جعلها ذلكم الرجل الفاسق الذي كان يسمى من قبل بالراهب وحقيق بمن كان شقيا أن يسميه بالفاسق، وصنع من الحفر في الأرض ما صنع وغطاه بأغصان الشجر، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم على جنبه لشقه فأدمي وجرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانكسرت بيضته أي خوذته على رأسه صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته أي جنه الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن سهل بن سعد الساعدي فيما يرويه عنه البخاري قال لما سئل سهل بن سعد عن جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما إني لأعلم جرح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كان يسلط عنه الدم ومن كان يسكب عليه الماء وما كان دواؤه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الذي كان يداوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم ويغسله ففاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما الذي كان يسكب لها الماء لكي تغسل جرح النبي صلى الله عليه وسلم فعلي رضوان الله عليه من ترس له من لجن جعل فيه ماء ثم ظل يسكبه على جرح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجنته. فلما رأت فاطمة أن الدم لا يزداد بالماء إلا ازديادا ونزفا قامت إلى حصير فأخذت بعضه فأحرقت، ثم ألصقته بجرح النبي صلى الله عليه وسلم فاستمتت وانقطع الدم صلى الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيهم كما قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله رب العالمين لما جعل في الزواج ما فيها من التفضيل وفضل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاتا وصفات صلى الله عليه وسلم دلنا أن التفضيل إنما بفعله هو سبحانه لكي لا يشرك أقوام مغالين في محمد صلى الله عليه وسلم فيضل فيهم من ضل كما ضل السابقون في أنبيائهم حتى عبدوهم من دون الله رب العالمين. لذلك يجري الله رب العالمين على أيدي الأنبياء المعجزات آيات باهرات، ثم يخلي ربنا جلت قدرته بين الأنبياء من جهة وبين الكفار من أقوامهم من جهة أخرى، حتى إن امرأة بغيا من بغايا بني إسرائيل كانت سببا في نشر الشجرة التي أوى إليها زكريا، وجيء بالمنشار فنشرت الشجرة حتى وصل بالمئشار إلى مسرخ رأسه فأن توجعا، فأوحى الله إليه إما أن تكف عن أنينك وإما أن أهلك أهل الأرض أجمعين، فكف عن أنينه عليه الصلاة والسلام. وبامرأة بغي ذبح يحيى بن زكريا الحصور عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ذبح ذبحا وجيء برأسه على طست من ذهب بين يدي ملك ذلك الزمان هيرودس من أجل أن يكون قربانا لصلة حرام حرمها الله رب العالمين ليعلم الناس أن المعبود بحق هو الله، وأن الأنبياء مهما بلغوا إنما هم عبيد لله رب العالمين، عباد مكرمون اختارهم الله واصطفاهم، ولكنهم في النهاية أعبدوا الناس لربهم بل أعبدوا الكائنات لله رب العالمين، من فكوا عن العبودية بحال، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الحجة المباركة الميمونة للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي ما حج غيرها، ساق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدية 100 من الإبل، فلما أن كان في يوم النحر أخذ حربته وبرز لها، فما تظن الإبل فاعلة؟ كانت الإبل هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تمد أعناقها للنبي صلى الله عليه وسلم ليحظى كل منها بطعنة من يده الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إبل تضمع للموت مثل هذا الظماء وتتعطش لضربة من جف الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا التعطش، فنحر منها 63، يقول العلماء بعدد سن عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ناول الحربة عليا فأكمل نحر بقيتها وسائرها. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف المشهود مع هذه العجماوات ناحرا لها صلى الله عليه وسلم وهي تتسابق إلى الموت على يديه، وانظر إلى أخوان ممن ساروا خلفه ظاهرا اليوم في دنيا الناس وأعلنوا الولاء والطاعة ظاهرا له بربه تبارك وتعالى اليوم في دنيا الناس، وهو يدعوهم لا لينحرهم ولا ليذبحهم، وإنما يدعوهم ليحييهم كما أخبر الله رب العالمين: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لا لما يهلككم ولا لما يذبحكم به ولا لينحركم، بل ليحييكم. الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: تتسابق العزماوات لتحظى بالموت على يديه صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، إناثا ورفقا. واليوم ممن يسير خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ليحييه لا ليقتله، وهو بعده يجعل رأسه في الرمال كالنعام ويصم الآذان عن سماع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ومحمد هو من هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فرغ وأراد أن يحلق رأسه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله فقال: يا معمر، ألديك موسى وهو ما يحلق به الرأس؟ فقال: أجل يا رسول الله. قال: فهاك رأسي فاحلق مسميا لله، سم الله واحلق رأسه. ثم خرب له النبي صلى الله عليه وسلم رأسه لكي يتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحلق، وأمره بأن يأخذ في شقه الأيمن والرجل يتناول رأس النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه والموسى في يديه. النبي يداعبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: يا معمر، أرأيت إن الله عز وجل قد جعل رأس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك والموسى في يديك؟ فقال: هي من أجل نعم الله عندي يا رسول الله، ألم تر كيف أسلمك النبي رأسه وجعل بين يديك رقبته وجعل الموسى بين يديك، غير أنه ما يفعل لا يزداد بذلك لله رب العالمين إلا حمدا، ولا يزداد به لله إلا شكرا، وإنها لنعمة جليلة أجل ما تكون النعم. فلما فرغ من شق رأسه الأيمن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شعره فجعله بين يدي أصحابه فقال: فرقوه بينكم، فكادوا يتقاتلون على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يود لو حظي بشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ليس شركا عسى لله رب العالمين، إنما هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والشعر شعر محمد في رأس محمد صلى الله عليه وسلم، والآمر محمد صلى الله عليه وسلم دونكم، ففرقوه بينكم، فكادوا يتقاتلون عليه محبة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله إنها لهي هي، أو كنت تريد أن يكون أصحاب محمد أقل محبة لمحمد من الإبل هديا؟ وإنها لتقدم الأعناق لينحرها تتسابق على الموت على يديه صلى الله عليه وسلم. تريد أن يكون أصحاب محمد أقل حبا لمحمد من إبل الهدي التي ساقها محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذلك ما لا يكون. النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله رب العالمين بما خصه، حتى إنك لا كان يتنخم نخامة إلا وسقطت في يد واحد من أصحابه بحب حريص وشوق لطيف وتوحيد كامل لا شرك فيه. ما تنخم نخامة إلا ووقعت في يد واحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهو يدلك بها وجهه أو يديه، أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما توضأ بوضوء، أي الماء الذي يتوضأ به وما توضأ بوضوء إلا تقاتلوا عليه تقاتلا رضوان الله عليه، لا شرك من المحبة. حتى إذا ما وقفوا في موقف الموت وقال يا خير الله ارتدي، كانوا الحاميم لدين الله بحق في حماية الله رب العالمين، وكانوا البادرين لأرواحهم دين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدافعين عن اليقين والإيمان والعقيدة الصحيحة النقية التي لا شرك فيها، إنما يحملون التوحيد مبررا والإيمان نقيا مصفا لا شائبة فيه للخلق أجمعين. ومن العقيدة أن نحب محمدا صلى الله عليه وسلم فوق حبنا لأنفسنا، فوق حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا، قبل أن نحب أنفسنا علينا أن نحب محمدا حبا زائدا، وإلا ما صح لنا إيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا لحبك، إنك على كل شيء قدير. فلما فرغ من فقه الأيمن واستدار معمر بن عبد الله إلى شقه الأيسر، جمع النبي سعر شقه الأيسر ثم قال أين أبو طلحة، فجعله كله في يد أبي طلحة رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا كيف يكون حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا يا أرحم الراحمين. فإنه في موقفه في عرفات في حجته الوحيدة اليتيمة في حجة الوداع، لما وقف النبي داعيا صلى الله عليه وسلم وجاء أعرابي على ناقة له فتدلت يدها غير قصد في جحر الجرجان، فوقع الرجل فوقفته الناقة فدقت عنقه فمات وهو محرم بإزاره وردائه وهو ملبي لله رب العالمين وهو شاكر حامد لله رب العالمين. مات الرجل بعد أن وقفته الناقة ملبيا. فلما قيل للنبي ما قيل صلى الله عليه وسلم من أمره، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا أي لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين في ثوب إحرامه ولا تجعلوا بينه وبين ربه غطاء على وجهه ولا رأسه، لأن المحرم ليس له أن يغطي رأسه ولا أن يضع على رأسه لا قلنسوة ولا إمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فإنه يجيء يبعث يوم القيامة ملبيا. الناس في الموقف منذ خلق الله رب العالمين آدم إلى أن يقيم الساعة في الكرب والهول والشدة، ثم هذا يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ملبيا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك في الموقف الأعظم كما كان في الموقف الأدنى. والجزاء من جنس العمل، حكمة بالغة فما تغني النذر. اللهم احسن لنا الختام يا كريم. فضل الله رب العالمين الأزمان بعضها على بعض أيضا، فكان أن جعل الله رب العالمين لنا أياما في العام هي خير أيام العام لله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من أيام هذه العشر، يقصد العشر الأوائل من ذي الحجة، فهذه الأيام العشر العمل الصالح فيها أحب إلى الله رب العالمين من العمل الصالح فيما سواه. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الجهاد قال من عقر جواده وأهريق دمه، وجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قال هل خطيط إذا خرج المجاهد بنفسه وفرسه في سبيل الله أن تدخل مصلاك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر ولا تفطر؟ فقال ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال فذاك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هذه الأيام العشر الأيام المعدودات التي قال عنها ربنا في محكم التنزيل والتي قال عنها ربنا جلت قدرته الفجر والفجر وليال عشر، في هذه أيضا وهي تلك على خلاف بين أهل العلم هي أفضل أيام العام بإطلاق، وفيها يوم النحر هو خير أيام العام عند الله رب العالمين لا يدانيه في الفضل يوم على الإطلاق. وإن تعارضت الأدلة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن خير أيامكم يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الأيام عند الله رب العالمين هو يوم النحر. ثم إن الله رب العالمين جلت قدرته جعل بين يدي يوم النحر يوما هو كالتوطية له، وهذا من حكمة الله رب العالمين في الخلق والأشياء. فإنك من أجل أن تحفظ بيتا من بيوت الله لا يرى لك الشرع مسافة ثم إن الله رب العالمين إذا ما أردت أن تتقرب بين يديك بالصدقة فعليك أن تطهر الباطن لله رب العالمين حتى يقبل منك، لأن الله رب العالمين لا يتقبل إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولازمه ومفهومه أن الله رب العالمين لا يتقبل من غير المتقين شيئا، لا عدلا ولا صرفا، لا صوما ولا صلاة ولا حجا، فاللهم اجعلنا من المتقين. بين يدي يوم النحر يوم هو كالتوقيعة وكالتمهيد له، يجمع الناس فيه في الصعيد في عرفات، ويجمع الله رب العالمين لهم ظهرا وعصرا قصرا وتقديما لكي يؤهلهم زمانا بفراغ بال وعدم شغل لذكر الله رب العالمين وعبادته في اليوم الذي أنزل فيه ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في عصيته ليباهي بهم الملائكة، والذي يغفر فيه ما لا يغفره في العام كله في يوم من أيامه. في يوم عرفة يعتق الله رب العالمين من الرقاب ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. في هذا اليوم في عصيته يدن الله رب العالمين من وقت بلده الحرام وبيته الحرام من حديثه المطهرين، يدن الله رب العالمين يباهي الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، هؤلاء هم نسل من اعترضتم عليه يوما من الدهر لسفك الدماء وقتل الأرواح وإسهاقها، هؤلاء هم الذين جاءوا طواعية تركوا ما تركوا من الأحبة مخلدين ما وراءهم مما تحبه النفس وتهواه ومن مألوف العادات، ثم جاءوا إليه حفاة عراسا شعثا هكذا كأنما يقتربون من هيئتهم التي خلقتهم عليها بخرقة سوار العورة، ثم لا يزيدون، ثم هم حاسر الروس يقفون هاهنا ملبين داعين الله رب العالمين موحدين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الدعاء في يوم عرفة، أكثر دعاء نبي صلى الله عليه وسلم في الموقف في عرفات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذلكم كان دعاء نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يدعو بشيء لنفسه، وإنما جاء موحدا راجعا إلى الله رب العالمين كما خلقه بالذل كله وبالاستقرار لله رب العالمين كله وبالعبودية الكاملة المطلقة لله رب العالمين. إنما يتقبل الله من المتقين وها هو سيد المتقين حاسر الرأس واقفا بإجار ورداء لا يزيد عليهما توجها لله رب العالمين عبودية ورقة. لبيك يا الله لبيك يا الله عدت إليك كما خلقتني فتقبل مني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله إن هذه الأيام من حرم خيرها فهو محروم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم إن هذه الأيام أيام العشر ينبغي عليكم أن تكثروا فيها من التهليل والتحميد والتكبير في النفس من النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثروا فيهن في أيام العشر من التهليل من قول لا إله إلا الله والتحميد الحمد لله وهو أفضل الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما كان يفعل أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر في أيامكم هذه فإذا ما خرج واحد منهما إلى السوق كبر في السوق الله أكبر الله أكبر الله أكبر ويرتد السوق تكبيرا بتكبيره يجاوبه أهل السوق تكبيرا لله رب العالمين وإظهارا للافتخار لله رب العالمين. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا العبودية الحقة لوجهه الكريم وأن يكتب لنا كتابة عنده في المقادير أزلا كما فعل. نسأله تبارك وتعالى أن نكون وكما ينبغي أن يكون في عالم السعود محبة لله أن يكتب لنا حجا وعمرة إلى بلده الحرام وبيته الحرام دوما دوما باستمرار غير منقطع إلا بوفاة. نسأل الله رب العالمين أن يكتب لنا ذلك وأن يقدرنا عليه وأن يتقبله منا وأن يحسن لنا القوانين. صلى الله وسلم على النبيين النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد فهذا موسم من مواسم الطاعات عباد الله فعلى المؤمن أن يغتنمه صياما لله رب العالمين وقد تدافعت في ذلك الأدلة ففي البخاري مرفوعا عن عائشة إليها رضوان الله عليها لأن مثل ذلك لا يقال من سيرة لغاية أنها تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. وعن حفصة رضوان الله عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر وعشرة وثلاثة أيام من كل شهر. فالمسجد مقدم على الناس كما هو معلوم عند علماء الأصول. فالمصير إلى صوم هذه الأيام الجليلة والترتيب والتأكيد على يوم عرفة الذي بين النبي قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن الله رب العالمين يغفر فيه ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة باقية وله من الفضل عند الله رب العالمين ما لا يعلم قدره ومقداره إلا الله رب العالمين. ثم إن هناك أمرا جليلا ينبغي أن يلفت إليه نظر المؤمن الذي يحب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحترم دينه وهو أن الله رب العالمين لما جعل الحج جملة رموز تدل على معاني كامنات وراءها جعل من تلك الرموز أن الحاج إذا ما يسر الله رب العالمين له الحج وأداء المناسك ويسر الله رب العالمين له الحج وأداء المناسك فإنه في يوم النحر إذا كان متمتعا أو كان قارنا غير مفرد فإن المفرد لا هدي عليه وأما المتمتع والقارن فعليهما الدم وعليهما الهدي فإذا ما ساق هديه فعليه أن ينحر الهدي بدءا من يوم النحر لكي يتذكر المؤمن ما كان من فداء ربنا جلت قدرته لإسماعيل عليه السلام باتلاء لخلق طاعين في السن هو أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. إن الله رب العالمين لما على في إبراهيم السن فجاءه الولد على صوت وعلى كبر، فأعطاه الله رب العالمين قرة عين، فأنظره الله رب العالمين وانتظر عليه حتى إذا ما بلغ بين يديه السعي وأصبح زينة الدنيا وبهجتها، ثم أصبح بعده الساعد والمعين، يأتي إلى إبراهيم عليه السلام وحي ربنا رؤيا منام، لا بمكافأة ملك ولا بخطاب مباشر، وإنما برؤيا منام أن يذبح ولدك هذا تلك كبدك وحيدك بيدك بمدية نفسك لا بوساطة غيرك، واذبحه أنت يا إبراهيم، وهو المذبوح. فامتثل إبراهيم عليه السلام وكان الابن حليما كما قال الله رب العالمين، وبشرناه بغلام حليم. فلما أخبره أبوه بما أمر به الله رب العالمين أسلم الولد نفسه لله رب العالمين، وأسلم إبراهيم الزمام لله رب العالمين، وكفأ الولد البار الصالح المؤمن التقي النقي لوجهه، تسبه لوجهه، وأخذ رديته بعدما أرهقها، وسمى الله مكبرا، يذبح ولده جلبة كبده وحيده وقرة عينه وبهجة حياته الذي جاءه على الكبر يذبحه قربانا لله رب العالمين وحده. فتد الملائكة في السماء رأفة ورحمة، وتجد الملائكة في الأرض كلها رحمة ورأفة، وينزل البر الرحيم الودود الستور انتداء لإسماعيل، وفديناه بذبح عظيم. أنت قبضت الرؤيا التي أريناك يا إبراهيم، وكنت برا خليلا بحق الوطن، وكان ولدك حليما كما ينبغي، فقد أعطيناك من هذه المهمة الثقيلة أن يذبح الابن الوالد ولده، وأن يذبح الأب ابنه، حتى لا تكون سنة مرعية من بعد في هذه الحياة. وفديناه بذبح عظيم، فلكي تتبشر الفداء جعل الله رب العالمين الهدي هناك والأضحية هاهنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع وأمر بها صلى الله عليه وسلم ونقلت عنه. فالأضحية أو الضحية اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى شكرا لله رب العالمين وتقربا. وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم دعما ومعزة، فكل ذلك يجزئ كما بين الله رب العالمين من بهيمة الأنعام. ثم فسر من فسر على ضوء ما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الإبل لا تجزئ إلا إذا أتمت من السن خمسة، والبقر إذا أتمت من السن سنتين، وأما الضأن فيجزئ من الماعز، ويجزئ منها أيضا يجزئ من ذلك ما أتم سنة، والضأن يجزئ منها ما أتم نصف سنة، لا يجزئ إلا ذلك. ثم لا يذبح ذابح قبل أن يذبح الإمام أو بمقدار ما يذبح، كما قال الله رب العالمين فصل لربك وانحر، فجعل النحر بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قربه لأهله، كما مر النبي على ذبائح ذبحت يوم الأضحى قبل الصلاة، فقال من كان ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها ساتا أخرى، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الذبح بعده، فلا يذبح إلا بعد الصلاة بعد ذبح الإمام. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت عنه النصوص وورد فعله وتقريره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجاء من يقول بعدم الوجوب فاختلف الأئمة. فأما أبو حنيفة فقال بوجوب الأضحية على القادر، أبو حنيفة يقول بوجوب الأضحية على القادر، وكذلك يقول الأوزاعي رحمة الله عليه، وهو وجه في مذهب أحمد، وظاهر وهو ظاهر المذهب عند المالكية عند مالك رحمة الله عليه. وأما جمهور الأئمة فيقولون إن الأضحية سنة مؤكدة، ومع ذلك يقولون إنه يكره من كان قادرا عليها ألا يأتي بها، ولا ينفع فيها صدقة بمثل مالها ولو بلغت تلك الصدقة أضعافا مضاعفة لما يذبح، لأن إراقة الدم ولأن الذبح مقصود لذاته في هذا اليوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما جاء بكبده الأملح الذي خالط بياضه سواد، الذي يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد، كناية عن سواد حول عينيه وكناية عن سواد حول فمه وعن سواد حول قدميه ورجليه. ثم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فوضع رجله على صحبته، ثم إنه سمى الله وكبر يقول عن محمد وعن آل محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء بالثاري فذبحه عما لم يضح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت برا هذا البر؟ محمد صلى الله عليه وسلم معني بمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الجمهور من العلماء إن من كان قادرا على الأضحية ثم لم يضح فهذا مكروه في حقه، وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من ذكرنا من أصحاب الأقوال في الطرف الأول ممن قال بوجوب فهم من كانوا ممن ذكرت رحمة الله عليهم أجمعين. الحق أن الأدلة متكافعة، وأن الاحتياط يدفع المسلم الذي يريد الحق والقلب أن يضحي ما دام قادرا، وأنه لا يسر من ذلك إلا من كان غير قادر. فمن كان قادرا وذبح ذبيحته في يوم النحر أو في ثاني أيام العيد، أول أيام العيد أو ثاني أيام العيد أو ثالث أيام العيد، أربعة أيام بثلاث ليال، كل ذلك منحر. ويحرص المرء على أن ينحر نهارا لكي يبين تلك السنة العظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من شعائر الإسلام. فإن العلماء يقولون لو ترك سنة الأضحية أو سعيرة الأضحية أهل بلدة قاتلهم الإمام عليها لأنها سعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة جدا. فينبغي على العبد أن يخرج من هذا الخلاف وأن يجتهد في طاعة الله رب العالمين وطاعة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأما المشاركة فإن الإبل والبقرة تجيء عن سبعة مشاركة بملك يمين دفعة، وأما ما كان بعد ذلك من الضأن والمعز فإنه لا يجزئ إلا عن النفر الواحد من المسلمين، يجزئ عن الواحد من المسلمين ذبيحة. وأما المشاركة بالأجر فمفتوحة، حتى إنك تستطيع أن تشريك معك في ذبيحتك من الضأن والمعز من جئت من أهل الأرض، ولا حرج على فضل الله رب العالمين ففضله واسع لا حد له. وأما المشاركة ملكا فلا تجوز إلا لسبعة في إبل وبقر، وأما في الضأن فيجزى عن أهل البيت وإن كثروا أن يذبح عنهم من الضأن أو من الماعز ما شاء الله رب العالمين ولو واحدا، كل ذلك يجزى في الأجر عن أهل البيت، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وذاك عندما ذبح الأولى عنه وعن آل بيته عن محمد وعن آل محمد. وأما الثانية مشاركة في الأجر من أمة فعمن لم يضحي من أمة محمد بل عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الأمر عباد الله يعود إلى التقوى بعد، فلا يجوز لك لا عرفا ولا عادة ولا أخلاقا ولا شرعا بدءا أن تأتي بما يسترجل لكي تجعله موثقا لله رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يجزيك في الأضحية العوراء البين عورها ولا المريضة التي لا تلقي ولا العرجاء البين ضلعها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين أن ذلك لا يجزيه، ومن باب أولى أن العمياء والعوراء لا تجزي، وأن غير التي لا تلقي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تجزع إذا كان الهزال قد بلغ منها المبالغ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأننا يلفتنا إلى أن الله رب العالمين طيب لا يقبل إلا طيبا إنما يتقبل الله من المتقين. فعلينا عباد الله أن نلتفت إلى هذا الأمر ثم نلتفت إلى أمر آخر لا يقل أهمية لأنه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل عليه هلال الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بصره ولا بشره شيء حتى يضحي ويذبح، ثم بعد ذلك يأخذ من شعره وبشره وبصره ما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربط الأمة كلها برباط واحد في هذه الأيام. فتمام المحرم هناك لا يحل له بحال إذا ما كان على إحرام غير متحلل أن يأخذ لا من شعره ولا من بصره ولا من بشره. فكذلك أنت حاهم كأنك في إحرام، مع أن السنة في الجمعة وفي العيد أن يقلم المرء أظافره وأن يتزين المرء. وأما الزينة الشرعية التي يريدها الله رب العالمين ممن نوى الأضحية في عيد الأضحى أن يكون أسعد أغبر كما يكون هناك محرما عند بلد الله الحرام في الصعيد الطاهر الطاهر الطاهر المطهر المبارك يكون هنا كما يكون هناك. فإذا ما فرغ من أضحيته وإذا ما أراق الدماء وإذا ما تقرب لله رب العالمين بنسكه قام ففعل ما شاء من أمر شعره وبشره وبصره. هذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى القواء الصراط. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه وتب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب تب علينا لنتوب. اللهم إنك أنت تستير الذنوب وغفور الذنوب فاغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا يا ذنوب. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اشغلنا بك عنا اللهم اشغلنا بك عنا اشغلنا بك عنا اشغلنا بك عنا واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس اشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين. اللهم احملنا جميعا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين. اللهم احملنا الى بلدك الحرام حجاجا ومعتمرين. اللهم تقبل منا اجمعين ووفقنا لما تحب وترضى يا ارحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا هيئ لنا من امرنا رشدا هيئ لنا من امرنا رشدا هيئ لنا من امرنا رشدا.